الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما أن الأدب ينزع الغضب، وقد أخذنا شيئا من شواهد ذلك في المجلس السابق، فهو كذلك يثير الأحقاد. ومن شواهد هذا خبر سديف بن ميمون، فإنه دخل على أبي العباس السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وابناه وقيل غيرهما، ومعلوم ما كان بين العباس وبن أمية من الوحشة الشديدة بين العداوة. فأنشده سديف: لا يغرنك ما ترى من أناس، إن بين الضلوع داء دويا، فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا. أثار غضبه وقتلهم. ودخل أيضا شبل بن عبد الله، وكان في لسانه شر ورهق كسابقه، على أبي العباس أيضا، وعنده 80 من بني أمية، وأنشده قصيدة له يقول فيها محرضا عليهم: أقصهم أيها الخليفة واقطع عنك بالسيف شأفة الأرجاس، ذلها أظهرت التودد منها، ولها منكم كحز المواسي، ولقد غاضني وغاض سوائي قربها من نمارق وكراسي، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس، واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المحراس، ذكروا قتله والقتيل الذي بحران أمسى ثاويا بين غربة وتناسي. فلما سمع ذلك أبو العباس تنكر وأمر بهم فقتلوا، وألقى عليهم البساط وجلس للغداء، وإن أنين بعضهم لا يسمع. ومن ذلك خبر الأحوص الشاعر، وقد تحامل عليه أمير المدينة بن حزم تحاملا شديدا، فشخص إلى الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي، فأنشده قصيدة يمتدحه فيها، ثم قال متظلما: لا ترثين لحزمي ظفرت به يوما، ولو ألقي الحزمي في النار، الناخسين لمروان بذي خشب، والداخلين على عثمان في الدار. فقاله الوليد: صدقت، والله لقد غفلنا عن حزم وآل حزم. وأمر باستئصال أموالهم وإسقاطهم جميعا من الديوان. فانظر كيف أن هذا الشعر أثار الأحقاد وهيج الغضب. ومن ذلك خبر إبراهيم بن المهدي لما وثب على المأمون، وكان قد اقترض من التجار مالا كثيرا، وكان فيه مال لعبد الملك زياد، فلما لم يتم له أمر الخروج لوى التجار أموالهم ولم يرجعها إليهم، فصنع محمد بن عبد الملك الزيات هذا، صنع ابنه قصيدة يخاطب فيها خليفة المأمون، قال: تذكر أمير، يعني هذه القصيدة يخاطب فيها المأمون ولم يعرضها عليه بعد، ذهب وعرضها على إبراهيم هذا، يقول له: إن ترجع مال أبي أعطي القصيدة على المأمون. يقول: تذكر أمير المؤمنين قيامه بأيمانه في الهزل منه وفي الجد، والله ما من توبة نزعت به إليك، ولا ميل إليك، ولا ودي، وكيف قد بايع الناس والتقت في بيعته الركبان غورا إلى نجدي، ومن صك تسليم الخلافة سمعه ينادى بها بين السماطين عن بعدي، وأي امرئ سمى بها نفسه وأي امرئ سمى بها قط نفسه ففارقها حتى يغير في اللحد. عرضها على إبراهيم فاستحلفه أن يكتمها، وأدى مال أبيه دون سائر التجار. من الأخبار في هذا أنه لما دخلت بريطانيا اليمن، قام أحد الأشياخ وخطب الجمعة، كان شاعرا، وقال في خطبته: يا بريطانيا رويدا رويدا، إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله أهلك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا، إن تبيلوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا، فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها أجدادنا لن تبيدا، لا تظنوا هدم المدائن يوهي عزمنا أو يلين بأسا صلودا، فالنزال النزال في الطائرات، فالنزال النزال إن كنتم ممن لدى الحرب لا يخاف الجنود، لتروا من يبيت منا ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا، ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا، فكيف نرضى البعيدا وهم في الأنام أشجع جيش، فاسألوهم هل صادفونا فهودا، يا بني قومنا سراعا إلى الله فقد فاز من يموت شهيدا، سارعوا سارعوا إلى جنة قد فاز من جاءها شهيدا سعيدا، والبسوا حلة من الكفين غالي، وبيعوا الحياة بيعا مجيدا. قالوا فكان من أثرها أن خرج 100,000 لمقاومة العدو وأخرجوهم. ومن دواعي دراسة الأدب طبعا إثارة الأحقاد وتهيج الغضب يوضع في محله، ينبغي يوضع في محله كهذا المثال الأخير. ومن دواعي دراسة الأدب أنه يكسب حسن البديهة، ونحن بحاجة ماسة إلى سرعة البديهة بدلا من العي والحصر وسوء الجواب، ولعلنا نطوف الآن مع شيء من هذه الأخبار. من ذلك أن سحبان وكان خطيب العربي بأسرها غير منازع ولا مدافع، يقال إن معاوية قد وفد عليه وفد من خراسان، فطلب سحبان فلم يوجد عامة النهار، حتى وجد بعد ذلك ثم اقتضب من ناحية هكذا اقتضابا وجيء به إلى مجلس الخليفة، أخذ هكذا من ناحية وجيء به إلى مجلس الخليفة والوفد أمامه والناس مجتمعون، وقيل له تكلم في مقام الخلافة آن الوفود هكذا اقتضي واقتضابا، فقال انظروا لي عصا تقيم أودي، فقالوا ما تصنع بالعصا وأنت بحضرة أمير المؤمنين، قال ما صنع بها موسى وهو بحضرة رب العالمين وهو بين يدي رب العالمين، فاتكع على العصا وخطب من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ما تنحنح ولا أعاد كلمة ولا تردد ولا خرج من كلام إلى غيره فعاد إليه، وإنما أتى بخطبة على وجهها، فقال له معاوية إنك أخطب العرب، قال سحبان والعجم والإنس والجن. هو قائل لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، شاهد سرعة بديهته وحسن جوابه. ومن ذلك أن الرشيد قال مرة لشريح القاضي آية في كتاب الله ليس لك ولا لقومك حظ منها، قال وما هي؟ قال وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف القرآن شرف لك ولقومك، وهارون الرشيد عباسي فيفتخر بهذا. فقال له شريح القاضي وآية في كتاب الله ليس لي ولا لقومي حظ منها، قال وما هي؟ قال وكذب به قومك. قال أحدهم لصاحبه قد كنت عند الأمير فما ولاك، قال ولاني قفاه. وأبو العيناء له أخبار كثيرة في حسن البديهة وسرعتها في كتب الأدب، وهو محمد بن القاسم لخلاته في سنة 82 و200 اشتهر بحسن الجواب وسرعة البديهة. قيل له مرة هل بقي في دهرنا من يلقى؟ قال نعم في البئر. ولقيه بعض الناس وقد خرج من السحر باكرا فقال يا أبا العيناء ما تصنع في هذا الوقت؟ تخرج في هذا الوقت؟ قال لا إله إلا الله، تشاركني في الفعل وتنفرد بالعجب، يعني أنت أيضا ما أخرجك في هذا الوقت. وحضر مرة مجلسا لبعض الوزراء فذكر البرامكة وما كانوا عليه من الكرم، فقال بعض من حضر من الوزراء هذا من كذب الوراقين، كأنه حسدهم وقال هذا من كذب الوراقين. فقال أبو عينة وما لهم لا يكذبون عليك. ومن الأخبار العجيبة في هذا خبر أبي تمام مع أحمد بن المعتصم، وذلك أنه قال في مدحه أحمد بن المعتصم الذي هو ابن الخليفة، قال في مدحه: إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. فأراد بعض الحاضرين أن يشغب على أبي تمام، فقال: ما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب؟ فقال أبو تمام البديهة: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. مثل نوره مثل نوره كمشكات فيها مصباح، نور الله عز وجل أعظم، لكن المراد ضرب المثل. فأخذوا الورقة التي كانت فيها قصيدة وكان يقرأ منها، ما وجدوا هذين البيتين، وإنما ارتجالها ما ارتجالها. من أخبار في ذلك أن الطرماح قال يوما للفرزدق: يا أبا فراس، أنت القائل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دائمه عز وأطوله. أعز من ماذا وأطول من ماذا؟ ويسأله أذن المؤذن. فقال له الفرزدق: ألا تسمع ما يقول المؤذن؟ ألا تسمع ما يقول المؤذن؟ الله أكبر أكبر من ماذا؟ يعني من كل شيء. فكذلك بيتا دائمه أعز من كل عزيز وأطول من كل طويل. فانقطع الرماح قطاعا ظاهرا. ومن ذلك أن أبا تمام لقي مرة ديك الجن وهو طفل يلعب، يقال له ديك الجن، ويدعي قول الشعر، فأراد أبو تمام أن يختبره، فقال: إن كنت شاعرا كما تقول فأجز أكمل. فرقوا بين من أحب وبيني. فقال ديك الجن: أبعد أم أقرب؟ قال: بعد. قال: مثل بعد السماك والفرقدين. قال: قرب. قال: مثل ما بين حاجبي وعيني. ومن الأخبار في هذا أن ابن سيرين كان إذا اقتضي قال: أعطيك في أحد اليومين. إذا اقتضي طلب منه قضاء الدين قال: أعطيك في أحد اليومين. فيظن السامع أنه يريد اليوم أو غدا، ويريد الدنيا والآخرة. وكان المروذي مرة عند الإمام أحمد ومعه مهنة في جماعة، كان المروذي ومهنة عند الإمام أحمد، فطرق طارق الباب وقال: أين المروذي؟ فرؤية كراهة هذا في وجهه المروذي، فقال مهنا ووضع إصبعه على باطن كفه، قال: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ فذهب الرجل وتوسل يا أحمد. والثوري كان في مجلس فأراد أن يخرج، فأصروا عليه أن يبقى، فحلف لهم أن يرجع، فذهب وترك نعله عمدا، ثم رجع وأخذ نعله وذهب. قالوا: أين هو؟ لم يرجع. فقال أحد الحاضرين: إنه قال سيرجع وقد ذهب، ثم رجع وأخذ نعله وذهب. وأبو حنيفة جاءه رجل وقال: أدركني قبل الفجر وإلا طلقت امرأتي. قالوا: ما ذاك؟ قال: إنها غاربتني. فقلت لها: إن لم تحدثيني قبل أن يؤذن المؤذن للفجر فأني طالق. ففرحت وهي الآن لا تحدثني. فقال أبو حنيفة، وكان صاحب بديهة عجيبة، قال: اذهب وقل لها: حدثيني قبل أن يؤذن المؤذن، حدثيني قبل أن يؤذن المؤذن، ثم اذهب إلى المؤذن وقل له يؤذن قبل الفجر، ثم رجع واجلس إليها. فعل ما أمره به، قال: حدثني قبل أن يؤذن المؤذن، ثم قال المؤذن: أذن قبل الفجر، ثم ذهب وجلس إليها. فلما سمعت المؤذن يؤذن قال: الحمد لله استرحت منك. قال: الحمد لله رجعت إلي، لم يطلع الفجر. وقال الرشيد مرة للفضل بن الربيع وهو صغير: دارنا أحسن أم داركم؟ فقال: إن كان أمير المؤمنين في دارنا فدارنا أحسن، وإن كان في داره فداره أحسن. من أخبار في هذا خبر أبي عبد الله المرزوق، وكان قد ذهب إلى بلد وطلبوا منه أن يخطب أن يقعد على المنبر وأن يفسر لهم شيئا من القرآن، واتفقوا معه على آيات يقرؤونها. وكان غريبا عن هذا البلد، فلما صعد المنبر وجلس قرأوا عليه آيات أخرى غير الآيات التي اتفق عليها، هكذا أرادوا أن يعبثوا به. قرأوا عليه واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ففسر وجعل ينفق مما أتاه الله، حتى وصل إلى قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب، فذكر فضائل الكلب، ثم قال: إلا أن فيه خاصة ذميمة، وهي أنه ينبح الغريب، يعرض بهم. والأموي صاحب الأندلس لما كتب إليه العبيدي من يقول إنهم ذوي الفاطمية وليس كذلك، بل هم من المجوس ونسبتهم هذه مدعى، كتب إلى الأموي صاحب الأندلس يهدده، فرد عليه الأموي قال: عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. فانقطع. وكانوا يدعون أنهم من آل البيت وليسوا كذلك، حتى إن العزيز أحد خلفائهم، هم كانوا 14 كما يقول الذهبي في سير أعيان النبلاء، يقول: وكانوا 14 متخلفا لا خليفة. ولما تكلم عن الأول منهم هو عبيد الله المهدي، مدعي أنه المهدي، قال: ويا حبذا لو كان رافضيا وبس، ولكنه زنديق، هكذا قال. وكانوا يذكرون نسبهم على المنبر أنهم من آل البيت. فصعد العزيز وهو أحد المتخلفين، صعد المنبر فوجد أوقعة مكتوبا فيها: إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب الرابع، وإن تريد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائعي، الطائع الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وهو معروف بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني العباس، فانسب لنا نفسك كالطائعي، كالخليفة الطائع، أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع، كلنا من آدم، فإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع. وكانوا والعياذ بالله يدعون علم الغيب. فصعد العزيز مرة ووجد رقعة مكتوما فيها: بالظلم والجور قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أعطيت علم غيب فاذكر لنا صاحب البطاقة. شو انقضى. ومن الأخبار في البديهة خبر الإمام الشوكاني، فإنه ألف كتابه السير الجرار في شرح حلائق الأزهار، وحلائق الأزهار من المتون الزيدية، ورد الأقوال غير مبنية على دليل، فغضب لهذا بعضهم وألف كتابا سماه الغطمطم الزخار، غطمطم المحيط، غطمطم الزخار المتدفق على حدائق الأزهار يطهره من رجس السير الجرار. فلما بلغ ذلك الشوكاني قال: هذا ليس بفقيه، ألا يعلم أن السيل لا ينجس، كيف يقول ليطهره من رجس السير الجرار؟ ومرة أصلح إمامته وهو يصلي فأنكروا عليه بعد الصلاة، فقال: إصلاح إمامة أهون من حمل أمامة. من الأخبار في هذا أن الشيخ محمد علي ودع عبد الودود الشنقيطي رحمه الله تعالى جاءه رجل وكان قد أنشد قصيدة نونية قال فيها: فنو، هي حرف رويها نون مضمومة، قال: فنو، فأنكروا عليه وقالوا: فنو وليس فنو. فجاء الشيخ محمد علي وذكر ذلك له، فقال الشيخ: نسوا الذكر. وهذا يريد به شيئين: الأول أنه فنوا مثل نسوا، فالذي قاله صحيح، فنوا وليس فنوا. الثاني أنهم لم ينتبهوا للآية، نسوا الذكر، ما انتبهوا للآية، لو انتبهوا لها لعلموا أن فنوا صواب. وجاء مرة أحدهم إلى الشيخ محمد عبد الله ولد الصديق الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقال هذه صيغة ميم الجمع عند ورش إذا كان بعدها همزة يمدها، قال هذه ما نعرفها، هذه الصيغة ما نعرفها، هل لها شاهد يشهد لها؟ فقال الشيخ نعم لها شاهد، وهو قول الشاعر فمن أنتم إن نسينا من أنتم، فمن أنتم إن، هذه صيغة ميم الجمع، وأيضا من هو حتى يقول في قراءة ما نعرفها؟ فمن أنتم إنا نسينا من أنتم، وريحكم من أي ريح الأعاصر، قضى الله خلق الناس ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر، فلم تسمعوا إلا لمن كان قبلكم، ولم تدركوا إلا مدق الحوافر. قيل إنه لم يقل في الاحتقار أبيات أبلغ من هذا. ومن أخبار في هذا أن ابن الرقاع أنشد قصيدة في مجلس الوليد بن عبد الملك في وصف الخمر، فقال الوليد قد والله وصفتها فأجدت وصفها حتى ارتبت بك. فقال ابن الرقاع وأنا والله يا أمير المؤمنين قد ارتبت بك، كيف عرفت أني أجدت صفتها؟ يعني لو لم تكن على صلة بها ما عرفت ذلك. فضحك الوليد وتركه. من أخبار في هذا خبر عوف بن محلم رحمه الله تعالى، إنه رأى مرة أمير طاهر بن الحسين على زراقة، على حراقة، والحراقة الزورق الصغير، وكان على الجسر ويرى الأمير، فقال ورفع صوته عجبت لحراقة ابن الحسين كيف تعوم ولا تغرق، وبحراني من تحتها واحد وآخر من فوقها مطبق، البحر تحتها فوقها طاهر الحسين البحر كيف لا تغرق، وبحران من تحتها واحد وآخر من فوقها مطبق، وأعجب من ذاك عيدانها وقد مسها كيف لا تغرق كيف لا تغرق. فتأثر طاهر الحسين، وكان حقا عليه أن يتأثر، لم يتأثر لما كان إنسانا أصلا، فقره منه وبقي معه 30 سنة يسافر إذا سافر ويرجع إذا رجع ولا يفارقه. وكان كلما استأذن عوف بن محلم الشيباني أن يرجع إلى أهله ويرى عياله لا يأذن له طاهر الحسين حبا له، حتى إنه إلى أن مات طاهر الحسين وولي بعده ابنه عبد الله. مات طاهر بن حسين فأظن عوف بن محلم أنه يستطيع أن يرجع إلى أهله، لكن كان ابنه عبد الله أشد تعلقا به من أبيه، فبقي معه حتى خرجوا مرة فسمع عبد الله بن طاهر صوت حمام، فقال قاتل الله أبا كبير الهدلي إذ يقول ألا يا حام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح، أفق لا تنح من غير شيء فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح ولوعا فشطت غربة دار زينب فها أنا أبكي والفؤاد قريح. فقال عوف بن محلم أحسن والله وأجاد أبو كبير، إنه كان في الهذليين 130 شاعرا ما فيهم إلا مفلق، وما كان فيه مثل أبي كبير، وأخذ يصفه. فقال له عبد الله أقسمت عليك إلا أجزت قوله. فقال له قد كبرت سني وفني ذهني وأنكرت كل ما كنت أعرفه. فألح عليه عبد الله، فتذكر إذ ذاك عوف بن محلم عياله الذين لم يرهم من 30 سنة، فقال أفي كل عام غربة ونزوح، وهذا على البديهة وقد كبرت سنه وفني ذهنه وإن كان ما كان يعرف، وبلغ 80 وهو صاحب البيت المشهور إن بلغ 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. قال البديهة: أفي كل عام غربة ونزوح، أما للنوى من ونية فتريح، للنوى البعد من ونية ضعف فتريح، لقد طلح البين المشد ركائبي فها أنا أبكي والفؤاد قريح. قال: لقد طلح البين المشد ركائبي فهل أرين البين وهو طريح، وأرقني بالري صوت حمامة فنحت، وذل بالغريب ينوح على أنها ناحت ولم تدر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخي مهامه فيح. ألا يا حام أيك إلفك حاضر وغصنك مياد فبين تنوح. هذا بيت أبي كبير. عسى دود عبد الله أن يعكس النوى، فزلفى عصى التسيار وهي طريح، فإن الغنى يدني الفتى من صديقه وعدم الفتى بالمغربين ضروح. فاستعبر عبد الله ورق له وبكى وقال: إنني لظنين بمفارقتك، شحيح على الفاعتي من محاضرتك، ولكن والله لا أعملت معي خفا ولا حافرا إلا راجعا إلى أهلك،